بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الطهارة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، قال باب الاستطابة هو يساوي باب آداب التخلي، يساوي باب قضاء الحاجة، يساوي باب دخول الخلاء، كل هذا يعنى به، معنى واحد، الاستطابة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برضيع أو بعظم. نعم. قيل لسلمان، قيل هذا رجل يهودي، سأل سلمان قال: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، وهذا فيه دليل على أن هذه الشريعة كاملة، حتى استوعب كمالها هذا الرجل اليهودي، قال: كل شيء علمكم نبيكم، ما ترك لكم شيئا أبدا، كل شيء، زواج، طلاق، بيع، شراء، عبادات، عقائد، كل شيء، ما ترك شيئا أبدا، حتى القراءة، هذا الشيء الصغير، إنسان كيف يقضي حاجته؟ أنت داخل دورة المية، تعمل إيه في دورة المية؟ بأي رجل تدخل؟ تطلع؟ تستنجي إزاي؟ آداب. عندنا باب في الشريعة اسمه باب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. طيب، شريعة هتوضح لك آداب قضاء الحاجة ولا توضح لك آداب الجيرة، آداب التعامل مع الناس، آداب التعامل مع الزوجة، آداب التعامل مع الأولاد، أدب التعامل مع السنة، أدب التعامل مع ربك سبحانه وتعالى؟ نعم. فقال: نعم، أيوة علمنا. أجل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، من ذلك أننا نستقبل القبلة بغائط أو بول. إذا جاء الواحد يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة بغائط أو بول، لا يجوز إلا إذا كان في البنيان، فإنه يجوز له أن يستقبل، أن يستدبر دون أن يستقبل على قول البعض، أو يجوز له الاستقبال أو الاستدبار طالما أنه في بنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة وهو مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعب. نعم. وقال: أو أن نستنجي باليمين، لا يجوز لأحد أن ينظف نفسه وأن يستنجي باليمين وأن يزيل هذا الأذى باليمين، فإن اليمين لم تجعل لذلك، وإنما للطعام والشراب. الإسلام دين النظافة، دين النظافة ودين المصالح، أدب عظيم جم. وكذلك أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لا يجوز أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، لأن الغالب أنها لا تدفع الأذى، فصارت هذه الثلاثة أحجار متعينة في الإزالة، حتى لو زال بأقل من ثلاثة أحجار لا بد من ثلاثة أحجار لازم. أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وكذلك لا يجوز أن يستنجي الإنسان برجيع، يعني برجيع دابة أو بعظم، لأن العظم طعام إخواننا من الجن، وكذلك الرجيع علف لدوابه. فسلمان رضي الله عنه رد عليه بالإيه؟ بالدليل. شوف الواحد يكون مستعد على طول مستعد. ولهذا الجماعة النهاردة اللي بيدخل على الغرف يناقش اليهود ويناقش النصارى ويدخل بعواطف بس قد يؤتى الحق من قبله. مش اي واحد يناقش اليهود او النصارى على النت ويدخل الغرف الا اذا كان عالما وكان هذا الامر مقننا. ولهذا لا ننصح شبابنا بان يدخلوا على هذه الغرف بدعوى الرد على النصارى بدعوى الرد على كذا ورد شبهاتهم لانه قد لا يكون عنده العلم في ذلك وتتمكن شبهة هؤلاء من قلبه فلا يستطيع أن يردها. فممكن يستوعب هذا وإيراد الشبهات على القلب بيضعف القلب ويظلم القلب. إيراد الشبهات يظلم القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة ماذا صنع؟ قال أو متهوكون فيها ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعنه. فالشبهات ممكن تتمكن من القلب. فشوف سلمان يقول هذا الرجل قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراء ازاي تقضي حكم. قال اه طبعا اجل علمنا كل شيء حتى القراء. علمنا الا نستقبل القبلة ببول او غائط او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. يعني إذا عنده فقه جاهز أيوة النبي علمنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فإذا أنت لما تدخل دورة المية ما تديش للشريعة يعني أجازة ولكن معك الشريعة إذا دخلت الخلاء. الشريعة لا تفارقك أبدا أبدا لا تفارقك أبدا. هات لي كده لحظة ممكن تعيش بلا شريعة. هات لحظة واحدة لحظة واحدة ممكن تعيش فيها بلا شريعة. وانا رايح هنام هنام لا تنام على الشريعة. تعال اتوضى واضجع على شقك الايمن وقول كذا وكذا. في لحظات شهوتي على فراشي مع زوجتي لا تعال اعلم الاول قل بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينكما ولد لم يضره الشيطان. هات لحظة ممكن. طيب أنا سيب الأرض دي خالص وأركب طيارة وبقى في السماء. تعال ده أنت عندك فقه خاص فقه السماء ده تعال ينفع تصلي في السماء بتاعتك ديك راكب طيارة تصلي فيها ولا ما تصليش؟ وتصلي تصلي إزاي تصلي إزاي فقه الصلاة في السماء بتاعتك دي في الطائرة فقه الصلاة. طيب الصيام فقه الصيام. أنت وأنت في الهواء رأيت الشمس شمس موجود وقد يؤذن الأذان في البلد لأنهم لا يعلمون رأوا أن الشمس خلاص غربت فأذن لكن أنت فوق شايف الشمس تفطر مع الأذان انت سامعه مثلا راضي او كذا ولا الشمس انت مقيد بها مقيد بايه بالشمس افطرش الا اذا غاب الشمس غابت الشمس. فاشياء كثيرة جدا يحتاج الى انسان وراكب في الطيار وراكب في الطائر. امرأة يجوز لها تسافر من غير محرم ولا لا؟ رجل يجوز يركب بجوار امرأة في الطائرة ولا لا مثلا الى غير ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون اني ارى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة حتى يعلمكم القراءة. فقال اجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. يعني لا يجوز أن يتمسح بعظم أو ببعر لو برجيع الداب. أما العظم فهو طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. وقد سأل إخواننا من الجن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يعود أوفر ما يكون إيه؟ لحما. يعني انت وأهلك تاكلوا الدجاجة تمام تنصروها كده بقت عظم وقد سميتم الله عليها، تعودوا إلى إخواننا من الجن أوفر ما كانت إيه؟ لحما، دجاجة جديدة أوفر ما كانت لحما. نعم. ولو حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء ولو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. نعم. فدل هذا على أن المسلم لا ينبغي له أن يستقبل القبلة ببول أو غائط. قال ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة للمدينة وما تكون القبلة خلاف المشرق والمغرب، إذا كان استقبال القبلة والاستدبار خلاف المشرق والمغرب. أما المناطق اللي لو شرقت أو غربت كنت مستقبل القبلة ومستدبرها يبقى دي لا خالف بقى، يبقى ولكن شمالا أو جنوبا، ولكن هذا بالنسبة للمدينة. المهم ألا تستقبل القبلة ببول أو غائط مطلقا في البريان وغيره، هذا قول جماعة من أهل العلم منهم أبو أيوب الأنصاري راوي الحديث فأنه كان لا يرى جواز ذلك، أو أن يخصص ذلك بالبنيان كما في حديث ابن عمر في الصحيحين الذي ذكرناه، أو أن يخصص ذلك في البنيان بالاستدبار دون الاستقبال، هذا أيضا مأخوذ من حديث ابن عمر، أو أن الأمر نسخ في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ في بعض الأحاديث إن صحت، أو بالجواز مطلقا، هذا قول، كلها أقوال في المسألة. والذي يترجح أننا نعمل بحديث ابن عمر في بابه، يبقى في البنيان في الاستدار دون الاستقبال. وعلى كل من أراد أن يبني بيتا ويجعل فيه حمام خليه بعيدا عن الايه القبلة استقبالا واستدبار أحسن. لذا قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. نعم. عند الايه؟ عند الطعام وعند الذبح، لكن الطعام ايضا، لان الذبح التسمية عند الذبح تخل اصلا للطعام ولا يكون خبيثا، لا يجوز الانسان ان ياكل لحما لم يذكر اسم الله عليه، وبالتالي عند الطعام كذلك اذا سمي اسم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. ولذا قال لكم كل عظم ذكر اسم الله، العظم متى يذكر اسم الله عليه؟ عند الاكل. يعني ما قال لكم كل ذبيحه ذكر اسم الله عليه، قال لكم كل عظم، فالعظم هذا متى يكون عظما؟ اذا نصرت، اذا نصرت خلاص بقى هذا يكون عند الاكل. نعم. حديث جابر في الاستقبال ازاي؟ ما هو ده النسخ؟ احنا قلنا النسخ قول مسلك من سلك ايه هذا المثل وقال بان الحكم منسوخ، لكن دعوة النسخ تحتاج الى دليل، لعل هذا كان قبل الايه؟ لا يقولك بحائل زيادة، والظاهر انه بغير حائل، اما ان تعمل به جملة وتفصيلا تقول ان هذا نسخ كل ما سبق، او ان لا تعمل به وتقول هذا كان قبل ايه قال ايه؟ لا ادري، ما ادري الرواية هذه فيها حائل ام لا، ما ادري. اذا هات اللفظ نفسه، هات اللفظ من حال. نعم. قال وحدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسلم ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. طبعا من رأى كما هو مذهب أبي أيوب الأنصاري وجماعة من رأى أنه لا تستقبل القبلة مطلقا بغائط أو بول رأى أن هذا الحديث من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأنه فعل والفعل قدر إليه التخصيص، فقال هذا احتمل أن يكون من خصوصياته واحتمل أن يكون عاما، وإذا تطرق الاحتمال إلى دليل الاحتمال بطل به الاستدلال، فيقدمون هذا الحديث حديث أبي أيوب على حديث عبد الله بن عمر. ولكن نقول أيضا هذا يعني الاحتمال، هذا الاحتمال مدعى وليس حقيقيا، ولهذا فهم ابن عمر لم يفهم ابن عمر هذا الأمر وهو يعني الاحتمال، وإنما كان يفتي رضي الله عنه بهذا ويقول وينكر على من يقول بالمنع بحديثه هذا في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعب. نعم. على كل كما قلنا الأفضل في هذا والأحوط أن الإنسان لا يبني مرحاضة مستقبل القبلة أو مستدبر، لكن لو الإنسان سكن في شقة راح يسكن في شقة ولها وضعها كده خلاص ينشي الأمر يعني أمره في ذلك واسع إن شاء الله. نعم. قاعدة صح بس بشرط أن يكون الاحتمال وارد فعلا، يكون الاحتمال واردا بقوة، مش كل واحد مثلا يحتمل حاجة وخلاص لا. نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. نعم. فلا يجوز أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا كذلك أن يتمسح من الخلاء بيمينه، فاليمين كما قلنا تنزه عن هذا، تنزه عن هذا. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال إلا إذا عجز، كان يكون في يده قصر للشمال أو مقطوعة فإنه يستعمل اليمين للحاجة لا بأس. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. نعم، أن يستطيب يعني أن يزيل الأذى بالإيه؟ باليمين. فالاستطابة زي ما قلنا زي الأذى، زي أخ كان بتاجر في عطور مغربي يعني، فواحد يمدله إيده وقف ده المسجد باب يطيب اللي يطلع عشان يشوف، واحد يمدله إيده اليمين، فقال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم عن استطابة باليمين، فراح مدله الشمال. نعم. باب التيمم في الطهور وغيره. قال وحدثنا يحيى بن، يقال في الطهور ولا في الطهور بالضم ولا بالفتح؟ طيب الوجه الفتح على اي اساس ذكر النوع هذا اول الكتاب؟ قال الوجهان، لكن لكل وجه ايه معنى. يقال التيمم في الطهور ولا في الطهور؟ ماشي. قال ايه بس؟ قال ايه بس؟ قال جمهور اهل اللغه يقال الوضوء بضم اولى اولهما، بضم اولهما اذا اريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح اولهما اذا اريد به الماء الذي تطهر به. هكذا نقله ابن الانباري وجماعات من اهل اللغه وغيرهم عن اكثر اهل اللغه، وذهب الخليل والاصمعي وابو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع وحكى الضم فيهما جميعا. وحكى الضم فيهما، نعم. والأشهر الذي عليه أكثر أن الضم الفتح يكون للماء والضم يكون للفعل، وعلى هذا يقال باب التيمم في الطهور باب الضم، على هذا يكون فيه بالضم نظرا لأن المضاد بالضم هو الفعل، يبقى التيمم حال تطهرك في اغتسالك في وضوئك. نعم. باب التيمم في الطهور وغيره. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوط عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. إذا أراد أن يلبس نعله قدم اليمنى، يلبس ثوبه قدم اليمنى، يتوضأ يقدم اليمنى على اليسرى. طيب واحد قدم يسرى على اليمنى في وضوء، هل يصح وضوء؟ يصح وضوء، لكنه خالف السنة. طيب يغتسل قدم الشق الأيسر على الشق الأيمن، صح الاغتسال لكن خالف السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. طيب واحد مثلا دلوقتي جنب المسجد، بيته جنب المسجد، فعلى الشمال المسجد، الشارع على الشمال، يقول لا انا عايز، النبي كان يعجبه التيمم في شأني كلي، انا عايز اروح بيتي من الجهه اليمين، يوم يلف ايه نص كيلو وروح لبيته من الجهه اليمين، هل هذا يدخل في هذا؟ نعم يدخل. واحد مثلا يفعل شيئا من هذه الأشياء، يعني من هذه الأشياء يجلس على اليمين، يفعل كذا، لأن بعض قد يحصل عنده غلو فيه في هذا، وأنا أقول هذا وقد تستبعدون مثل الأمثلة لكنها موجودة. كنا يعني في الزمن الماضي نسمع آبائنا والعوام، إذا الوحدة، إذا الرجل أخذ العروس، أخذ عروسه من بيتها ويريد أن يذهب بها إلى بيته، يقول لك لسه مع الجاني اليمين تفاؤلا، يعني مثلا ممكن يبقى هي جنب بيته أو قريبة جدا من بيته، لازم تلف عشان تدخل البيت من جهة اليمين. كذلك الدفن النعش لما يجوا داخلين مقابر الشوارع وما الشوارع لازم يدخل برضه من جهه اليمين فجعلون مسالك في هذه الجهه وهذا لا يدخل في هذا فهم يدخلون من جهه اليمين ويخالفون السنه باليمين والشمال. نعم التشبه مع الكره. نعم لا في, في, في النفس فقط لما اذا خلع قدم اليسرى اذا انتعل انتعل قدم اليمنى واذا خلع قدم اليسرى. نعم نعم في شأنه كله الذي يصلح لهذا شأنه كله في شأنه كله الذي يصلح ايه لهذا ولا الواحد مثلا يجي ياكل يخلي مثلا يدخل من العقد الجانب اليمين يبيع من كذا لا كل حاجه بقى يدخل فعل يمين لا. نعم باب النهي عن التخلي في ولهذا قال العلماء بانه يعجب التام في شأنه كله هذا فيما يكون من باب الإكرام فيما يكون من باب التطيب وأما الشمال فلا خلاف هذا يعني ما يجيش مثلا واحد يأكل بالشمال ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه يجي يعني يستنجي باليمين ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء لا نقول هنا هذا من باب إزالة الأذى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين فدل هذا على أن قولة عائشة في شأنه كله عام مخصوص بما إذا كان فيه إزالة أذى إزالة أذى فحينئذ قدم الشمال قدم الشمال. نعم هل التسوق يكون باليمين أو يكون بالشمال هذا خلاف بين أهل العلم الذي يعتبر ان التسوق الذي يعتبر ان التسوق من باب إزالة الأذى يقول ايه يقدم الشمال والذي يعتبر ان التسوق هذا من باب الإكرام لان ممكن يكون التسوق ليس فيه إزالة أذى يعني أسنان نظيفة كل شيء لكن تتعبد الله سبحانه وتعالى بالسواك عند كل صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم فقال قدم اليمنى والأمر في ذلك واسع وشيخ الإسلام بحث هذه مسألة بحثا يعني طويلا وكأنه مال إلى الشمال وأنا رأيت شيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان استعمل الشمال. نعم ماشي. باب النهي عن التخلي في الطرق. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نعم فلا يجوز للإنسان أن يقصد لقضاء الحاجة الأماكن التي يقصدها الناس في الجلوس والاستغلال ومثلها أيضا تحت الأشجار المثمرة فكل ما يدخل تحت هذه العلة لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها. الناس مثلا اعتادوا أنهم يجلسون في أماكن معينة في الصيف في الشتاء في كذا مقاصد الناس موقف سيارات مثلا يقف الناس هنا أو يجلس الناس هنا فيأتي هذا يقضي حاجته فيتسبب بهذا إلى لعن الناس له فيجلب على نفسه هذه اللعنات ويكون مستحقا له لأن اللعنة إذا صرفت محلا صحيحا نزلت عليه وإلا رجعت على صاحبه فده محل صحيح ولا لا هذا محل صحيح وفي هذا أيضا جواز لعن غير المعين أما المعين لا يعني مثلا يجي يلاقي مثلا هذا الأذى فيقول الله يلعن فاعله هذا معين ولا غير معين هذا غير معين فيجوز لعن غير معين أما المعين ففيه خلاف سبق إرادة. نعم باب الاستنجاء بالماء من التبرد. قال حدثنا يحيى بن يحيى